بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس السابق علامات الاسم والفعل والحرف، ثم دخلنا في باب الإعراب وأنهينا باب الإعراب. الدرس السابق بدأنا بباب الإعراب، صح؟ طيب، إذن في الدرس السابق بدأنا بباب الإعراب وأنهيناه الحمد لله، وشرعنا في باب العلامات الرفع ولم نختمه. ومراجعة سريعة فيما مضى، نقول باب الإعراب، الإعراب عكس البناء، والمعرب هو الذي يتغير آخره، والمبني لا يتغير آخره. فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وهذا الإعراب على أربعة أقسام: رفع ونصب وجر وجزم. والرفع والنصب مشترك بين الأسماء وماذا؟ والفعل المضارع. وينفرد الاسم بالخفض، وينفرد الفعل بالجزم. ثم دخلنا في باب علامات الرفع، وعرفنا أن علامة الرفع أربع، وهي الضمة والواو والألف والنون. والعلامة الأصلية هي الضمة، والباقي كلها علامات فرعية. ثم عرفنا أن الضمة لها أربعة مواضع، الموضع الأول الاسم المفرد، والثاني جمع تكسير، والثالث جمع سالم، والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وقلنا إن المقصود بالاسم المفرد هو ما يدل على كم واحد، كزيد وهند. زيد يدل على واحد، وهند يدل على واحدة، نفس الشيء. وأما جمع التكسير فسمي بجمع التكسير لأنه حصل فيه، لماذا سمي بجمع التكسير؟ لأنه حصل فيه تغيير وتكسير، فمن رجل أصبح رجال، تغيرت حركة الراء وتغيرت حركة الجيم. وهذا بخلاف جمع ماذا؟ جمع مذكر السالم الذي سلم من ماذا؟ من التكسير، وهو الذي دائما يختم إما بواو ونون أو ياء ونون. مسلمون مسلمين، متقون متقين، صالحون وصالحين. والجمع الثالث والأخير هو جمع المؤنث السالم، مثل هند هندات، مسلمة مسلمات، صالحة صالحات. هذه المواضع الأربع التي درسناها. بقي أن نعلق فقط على قول المصنف كيهتدي وكيصل. وهذا ذكره المصنف مثالين للفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. فالفعل الماضي اهتدى، والمضارع يهتدي. فالفعل المضارع يهتدي، تقول زيد يهتدي. يهتدي فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة ملفوظة أم مقدرة؟ مقدرة، لأنه لا توجد ضمة على الياء، ولو حاولت أن تنطق بها لن تستطيع. لا تستطيع أن تقول، ليس لا تستطيع، وإنما فيه ثقل على اللسان. وقلنا لكم قاعدة أمس إن العرب تحرص كل الحرص على أن تنطق بالكلمات بسهولة، فإذا رأت أن النطق بطريقة بكلمة معينة فيها ثقل على اللسان تتخلص من هذا الثقل، وهذا من مميزات اللغة العربية، أنها لغة عذبة سهلة ميسورة على اللسان، يستطيع كل أعجمي أن يتعلمها. يعني قد يقال إن اللغة العربية هي من السهل الممتنع، فنحن نرى كل الجنسيات إذا تعلموا اللغة العربية من شرق آسيا أو من يعني من كل أجناس العجم، من الأوروبيين ومن الأمريكان، من الصينيين، من الروس، من أي دولة، إذا تعلم اللغة العربية على قواعدها فإنه يستطيع أن ينطق بها. فمن مميزات اللغة العربية أنها من مميزات العرب أنهم يحرصون على السهولة في النطق. فلما رأوا أن الضم على الياء ثقيلة على اللسان، وذلك أنك تقول يهتديوا، هذا الأصل، مثل يضربوا، هذا الأصل فعل مضارع مرفوع عند رفع الضمة. لكن لما رأوا أن وجود الضمة على الياء ثقيل تخلصوا من هذه الضمة. واضح؟ ويأتي النحاة ويعللون فيقولون هذه الضمة مقدرة، منع من ظهورها الثقل، الثقل لأن الضمة على الياء ثقيلة. طيب هذا مثال أول. مثال الثاني وك يصل، يعني وكقولك يصل، وكقولك يصل، تقول وصل يصل، وصل يصل، يصل فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة، هذه هذا من الإعراب الظاهر، كما عرفنا في الدرس السابق أن الإعراب نوعان لفظي وتقديري، فهذا الإعراب في يصل لفظي أم تقديري؟ لفظي، وفي يهتدي تقديري. إذن تعمد المصنف أن يمثل بمثالين، مثال للتقدير ومثال لللفظي، هذا الذي تركناه أو يعني ضاق علينا الوقت أمس ولم نشرحه. نأخذ الدرس، نبدأ في الدرس الجديد. يقول الناظم رحمه الله مبينا مواضع الضمة، فإذا كانت الضمة عفوا مبينا مواضع الواو، إذا كانت الضمة لها أربعة مواضع فكم موضعا للواو؟ قال نرقم أول المواضع ثم نعود ونشرحها. وارفع بواو خمسة، خمسة هذا ضع عليه رقم واحد، واكتب عنده أي الأسماء الخمسة، الأسماء عند قوله خمسة نكتب أي الأسماء الخمسة، هذا رقم واحد. وارفع بواو خمسة، ما هي الأسماء الخمسة، ما هي الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو؟ أخوك، أبوك، ذو مال، حموك، فوك، هذه هي الأسماء الخمسة وسنعود نشرحها إن شاء الله. هذه كلها تعتبر موضعا واحدا، هذا هو الموضع الأول. إذن العلامة الثانية من علامة الرفع ما هي؟ الواو. في كم موضع تكون الواو علامة للرفع؟ الآن أخذنا موضعا واحدا، ما هو؟ الأسماء الخمسة. وما هي الأسماء الخمسة؟ هي المذكورة عندكم في البيت، أبوك، أخوك، أبوك، ذو مال، حموك، فوك، وسنشرحه إن شاء الله. الموضع الثاني، الموضع الثاني نأخذه من البيت الذي في الصفحة رقم ثلاثة، عندكم في الصفحة رقم ثلاثة في الحاشية رقم واحد مكتوب عندكم في الأصل، رأيتموه؟ مكتوب في الأصل وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون، هذا هو الموضع الثاني عند قوله وارفع بنون. لحظة لحظة، لا لا عفوا، تجاوزنا بيتا، تجاوزنا بيتا عفوا. وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك، هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني قوله وهكذا الجمع الصحيح فاعرفه، هذا هو الموضع الثاني والأخير، انتهى. إذن الواو كم موضع لها؟ موضعان فقط. الواو، الواو لها موضعان، الموضع الأول الأسماء الخمسة، والموضع الثاني الذي وضعنا عليه رقم اثنين هو إيش؟ الجمع الصحيح. ماذا يقصد بالجمع الصحيح؟ أحسن، نكتب عنده أي الجمع المذكر السالم، يسمونه بالجمع الصحيح أو يسمونه بجمع مذكر سالم. لماذا سمي بالسالم؟ علمنا لأنه سلم من التكسير. لماذا سمي بالصحيح؟ لأنه أيضا لم يحصل فيه تغيير، كأنه صح، يعني صح وسلم من التكسير والتغيير، فهو شيء واحد، جمع مذكر سالم أو تقول جمع التصحيح. طيب نعود ونشرح هذين الموضعين. إذن الواو أسهل من الضمة وأقل، لأن الضمة لها أربعة مواضع، بينما الواو ليس لها إلا موضع واحد، عفوا ليس لها إلا موضعان. الموضع الأول قال وارفع بواو خمسة، أي ارفع الأسماء الخمسة بالواو، ارفع الأسماء الخمسة بالواو. ما هي الأسماء الخمسة؟ قال أخوك هذا واحد، وأبوك الثاني، وذو مال الثالث، ذو هو الثالث أما مال هذا مجرد مثال، وحموك هذا الرابع، وفوك هو الخامس. أخوك مثلا تقول جاء أخوك، جاء أخوك، تعرف جاء تقول جاء فعل ماض، وأخوك فاعل، وما حكم الفاعل؟ مرفوع. وما علامة رفعه؟ هنا نقول الواو، هذا هو الشاهد. لا نقول ماذا؟ لا نقول ضمة، ذهبت الضمة الآن، الضمة هي درس أمس. الآن هناك علامات أخرى تنوب عن الضمة، وهي تسمى عند النحاة العلامات الفرعية، وهي ثلاثة. بدأنا الآن بالواو. إذن لما نعرب جاء أخوك نقول جاء فعل ماض وأخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. ثم الآن يجب أن تعلل للسامع لماذا قلت له، لأن السامع متعود أن علامة الرفع ما هي؟ الضمة. فلذلك حين تقول أنت جاء زيد، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، لن يسألك أحد لماذا هو مرفوع بالضمة، لن يسألك أحد. ولو سألك فالسؤال خطأ. لماذا السؤال خطأ؟ لأن هناك قاعدة عقلية تقول، قاعدة عقلية ليست في النحو وإنما قاعدة متفق عليها عند عقلاء الناس، أن الشيء إذا جاء على أصله لا يسأل عن علته. الشيء إذا جاء على أصله لا نسأل عن علته. ما معنى هذا الكلام؟ أنا أضرب لكم مثالا بأمور، مثلا الأمور الإدارية، في الأمور الإدارية في الوزارات أو في المؤسسات أو في الشركة، إذا جاءنا خطاب رسمي في أمر مهم موقع مثلا من المدير، هل نستغرب هذا الشيء؟ هل نقول لماذا وقع عليه المدير؟ لماذا؟ لأن الأصل أن هذه القرارات من يصدرها؟ المدير، صح؟ لكن حين يأتينا خطاب موقع مثلا من السكرتير أو موقع من نائب المدير مثلا أو رئيس القسم مثلا، هذا الشيء جاء على الأصل أم على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل، لأن الناس الأصل أن الذي وقع هذه القرارات ويصدرها هو المدير. فهنا يحق للموظفين أن يقولوا إيش؟ لماذا؟ نريد أن نعرف لماذا، لماذا لم يوقع على هذا الخطاب المدير، لماذا وقعه فلان وفلان ممن هو دونه؟ فيأتي الجواب لأن المدير مثلا كان غائبا وقد وكل فلانا في توقيع هذه الأمور. هنا نعلل. فهذه قاعدة عقلية متفق عليها عند كل الناس، كل الناس يسيرون على هذه القاعدة، أن الشيء إذا جاء على أصله فإنه لا يسأل، لا يسأل لماذا. نعم، القاعدة الشيء إذا جاء على أصله، الشيء إذا جاء على أصله فلا يسأل عن علته. وهذا في كل أمور الدنيا والدين، في كل أمور الدنيا والدين. طيب، فإذا جاءتنا كلمة مرفوعة بالضمة، هل نسأل لماذا هي مرفوعة بالضمة؟ لماذا؟ لأن الأصل في الرفع أن يكون به بالضمة. لكن إذا جاءتك كلمة مرفوعة بالواو، الناس يستشكلون يقول لماذا مرفوعة بالواو؟ فنجيب لأنه من الأسماء الخمسة. إذا نقول في الإعراب مرة أخرى، جاء أخوك تقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، وأخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، ثم تعلل تقول لأنه من الأسماء الخمسة. نعم، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، لأن عندنا كلمتان اسمان، الكلمة الأولى أخو، هذه كلمة، والكلمة الثانية الكاف وهي ضمير، فأخو مضاف والكاف مضاف إليه. مثال ثاني، أبوك تقول إيش؟ جاء أبوك، نفس الإعراب، جاء فعل ماض وأبوك أبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. مثال الثالث أو الكلمة الثالثة، ذو مال أو تقول ذو علم أو ذو حلم. ما معنى ذو؟ يعني صاحب، ذو بمعنى صاحب. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سنمثل بآيات إن شاء الله من القرآن على الأسماء الخمسة أكثر. طيب، إذن ذو بمعنى صاحب، فلان ذو علم يعني صاحب علم، فمثال مثلا مثل المصنف بقوله ذو مال، فتقول جاء ذو مال، جاء فعل ماضي وذو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف ومال مضاف إليه. الرابع من الأسماء الخمسة حموكي بكسر الكاف، حموكي هذا خطاب للمرأة، تقول لهند مثلا، تقول لهند، تقول لها يا هند جاء حموكي، يا هند جاء حموكي. من هو حمو المرأة؟ أخوها هو أم أخو الزوج؟ أخو الزوج. يعني أخوك أنت إذا كنت أنت متزوجا، أخوك أنت بالنسبة لزوجتك هو حم، واضح؟ فإذا أنت عندك أخ وأردت أن تتكلم مثلا مع زوجتك فتقول لها جاء حموك، يعني جاء أخي، واضح؟ ليس محصورا في الأخ وإنما أقارب الزوج، الأخ والعم والخال، طبعا هو ليس من المحارم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين، قال وإياكم الدخول على النساء، قال يا رسول الله أفرأيت الحمو، لأن كثير من الناس يتساهل مع الحمو الذي هو أخو الزوج مثلا أو عم الزوج أو خال الزوج، يتساهل فيه يقول هذا أخي وهكذا، فلذلك الصحابة قالوا أفرأيت الحمو، يعني لو دخلت لو دخل الحمو نحو ذلك هل يتساهل فيه أم يشدد فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، الحمو الموت. وهذه من التعبيرات الجميلة من يسلم، وهي ما زالت مستعملة عند أهل البادية تحديدا، ما زالت مستعملة الآن، يقولون هذا الأمر والموت، وهذا غاية ما يكون في التحذير، غاية ما يكون في التحذير، يعني كأن سلم يقول يعني احذر من هذا الأمر كما تحذر وكما تهرب وكما تخاف من الموت. فنسلم لم يرخص في ذلك. على كل حال فحموك هذا القول هو الذي عليه القول الذي مشى عليه المصنف، هو القول الذي عليه الأكثر، أن الحمو يطلق على أقارب الزوج بالنسبة لزوجته، وهناك طبعا أقوال أخرى لكن هذا القول هو الذي عليه الأكثر. طيب نقول جاء حموك، جاء فعل ماضي وحموك حمو فاعل مرفوع على رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. الخامس والأخير فوك، فوك طبعا الألف هذه قلنا ماذا تسمى؟ قلناها مرارا تسمى بألف الإطلاق، ألف الإطلاق تأتي في القصائد وفي الشعر، وإلى الأصل أن يقول فوك بفتحة فقط بدون ألف، لكنه جاء بها لأجل الروي لأجل القافية. نعم، ما معنى فوك؟ أي الفم، الفو هو الفم، هذا فوك يعني هذا فمك، هذا فمك. تقول مثلا، تقول مثلا هذا فوك، هذا فوك، هذا مبتدأ وفوك المبتدأ يبحث عن ماذا؟ عن خبر، كما سنعرف إن شاء الله في باب المبتدأ والخبر، لا بأس سيأتينا إن شاء الله. فتقول هذا مبتدأ وفوك خبر مرفوع علامة رفعه فوك، هذا فوك. نعم، وإذا وصلت تقول هذا فوك، هذا فوك يا زيد. في حالة الوصل نأتي بالفتحة، في حالة الوقف تقف بالسكون. طيب هذا مبتدأ وفوك خبر مرفوع علامة رفعه لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. تلاحظون هل الإعراب اختلف في الخمسة؟ لم يختلف، هو نفس الإعراب، نفس الإعراب. طيب إذن هذه هي الأسماء الخمسة. أما أمثلتها في القرآن الكريم فقد جاءت في أكثر من آية، وأكثر ما وردت في القرآن الكريم في سورة يوسف، أحسنت. في سورة يوسف تكرر كثيرا ذكر الأسماء الخمسة، فمثاله مثلا قوله تعالى: قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. قال أبوهم، قال فعل ماضي وأبوهم فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنهم الأسماء الخمسة، وهو مضاف لها مضافين. وأيضا قوله تعالى: نعم إني أنا أخوك، أحسنت، مرفوع علامة رفعه الواو. وأيضا بالنسبة لذو قد جاءت أيضا في القرآن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مرفوع علامة رفعه إيش؟ الواو. نعم نعم لا ذا منصوب، نحن نريد ذو، ذو. نعم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حموك لم ترد والله أعلم في القرآن. فوك أيضا لم ترد والله أعلم، يعني فيما أعلم لم ترد في القرآن. الموضع الثاني من الأشياء التي ترفع بالواو الجمع الصحيح، قال: وهكذا، يعني وأيضا ترفع بالواو الجمع الصحيح. ارفع بالواو، ارفع الجمع الصحيح بالواو. إذا القاعدة الأولى: الأسماء الخمسة ترفع بالواو. القاعدة الثانية: جمع المذكر السالم يرفع بالواو. تقول: جاء المسلمون، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، لابد أن نعلل. طيب صالحون، تقول: جاء الصالحون، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. واضح القاعدة؟ إذن القاعدة تقول: جمع المذكر السالم يرفع بالواو. وهذا هو الموضع الثاني من المواضع التي تكون الواو فيها علامة للرفع. وأما في القرآن الكريم فأكثر من أن يحصر: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. قد حرف تحقيق، يعني تفيد تحقق وقوع الفلاح لمن؟ للمؤمنين، وتفيد التحقيق والتأكيد والجزم. قد أفلح المؤمن، ليست مثل أن تقول أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون فيها توكيد أكثر، وهي حرف لا محل له من الإعراب. أفلح فعل ماضي مبني على الفتح، والمؤمنون فاعل، أحسنت، كل فعل يبحث عن فاعل. فلذلك إذا استخرجت من إذا أعربت في الجملة فعلا يجب أن تبحث له عن فاعل. لا يوجد في الدنيا فعل بدون فاعل، لا يوجد فعل بدون فاعل، ولا يوجد مفعول بدون فعل وفاعل. وبهذا نرد على الملاحدة، الملاحدة الذين ينكرون الفاعل، ينكرون الخالق. كيف نقول أنه يوجد مخلوق بدون خالق؟ لا يمكن. مثل سيارة بدون صانع، تنزل سيارة هكذا من السماء، من صنعها؟ طيب كل مخلوق لابد له من خالق، كل مصنوع لابد له من صانع، وكل مفعول لابد له من فاعل. إذن إذا استخرجنا الفعل مباشرة ابحث عن الفاعل. طيب ماذا كنا نقول؟ نعم قد أفلح المؤمنون. نعم إذن نقول: المؤمنون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. قد أفلح المؤمنون. ثم قال: وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي. فاعرفي هذا ماذا يكون؟ حشو، حشو. ثم بعد ذلك ننتقل إلى العلامة الثالثة. إذا انتهينا الحمد لله من الضمة، وانتهينا من الواو. الضمة لها أربعة مواضع والواو لها موضعان. الآن ننتقل إلى العلامة الثالثة من علامات الرفع وهي الألف. فقال: ورفع ما ثنيته بالألف، ورفع ما ثنيته بالألف. الألف من أسهل العلامات. لماذا؟ ليس لها إلا موضع واحد، واضح؟ ليس لها إلا موضع، لا يوجد عندنا شيء في اللغة العربية يرفع بالألف إلا شيء واحد، وهو ماذا؟ المثنى، الاسم المثنى. لذلك قال الناظم: ورفع ما ثنيته، ما ثنيته أي الاسم المثنى، ورفع ما ثنيته كيف يكون؟ انظر ماذا يقول، ورفع ما ثنيته بالألف. إذن قاعدة: الاسم المثنى يرفع بالألف. ما مثنى رجل وطالب؟ طالبان. كتاب؟ كتابان. طيب، إذن تقول: جاء الرجلان، جاء الرجلان، من يعرب جاء الرجلان؟ أحسنت، مبني على الفتح. الرجلان، أيوة، أحسنت أحسنت، لأنه أحسنت، لابد أن نعلل، نقول لأنه مثنى. طيب مثال آخر: كتب الطالبان، من يعرب كتب الطالبان؟ حسين، أحسنت، لأنه مثنى، أحسنت. لو قلت نيابة عن الضمة يصح، كلام صحيح. مثال الثالث والأخير: جلس الولدان، من يعرب جلس الولدان؟ نعم، سهل، نفس الإعراب، العمري مبني على الفتح، الولدان، لا، فاعل مرفوع، أحسنت، لأنه مثنى. طيب نكتب آية من القرآن الكريم، نريد آية من القرآن الكريم فيها اسم مثنى مرفوع كثير. نعم، أحسنت. قال الله تعالى في سورة المائدة: قال رجلان، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. الشاهد قوله: قال رجلان، قال فعل ماضي مبني على الفتح، ورجلان، رجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب، وهناك آيات أيضا كثيرة. إذن هذه قاعدة: الاسم المثنى يرفع بالألف. ثم بعد ذلك ننتقل إلى العلامة الرابعة والأخيرة من علامات الرفع. انتهينا من الضمة أربعة مواضع، والواو موضعان، والألف موضع واحد، والنون أيضا موضع واحد. إذن تلاحظ كل ما له يسهل. النون ليس لها إلا موضع واحد، ليس لا يوجد في النحو شيء يرفع بالنون إلا شيء واحد، وما هو هذا الشيء؟ الأفعال الخمسة. هناك شيء عند النحو، عند النحويين، يسمى بالأفعال الخمسة، يختلف عن الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة عرفناها قبل قليل. هناك شيء آخر اسمه الأفعال الخمسة، وهي أفعال مضارعة، أفعال مضارعة. وما هي الأفعال الخمسة؟ جمعها الناظم لك في بيت واحد، جمعها الناظم لك في بيت واحد. وهذه الأوزان التي ذكرها الناظم، حتى لو يعني هي معروفة لديكم، هي معروفة لديكم، يستطيع كل إنسان عربي أن يأتي بها بالسليقة. كيف؟ الآن أن تقول: هو يكتب، صح؟ طيب، وهي تكتب. طيب، هذا ليس من الأفعال الخمسة. الآن سنأتي بالأفعال الخمسة: هم يكتبون، هذا واحد، هذا واحد من الأفعال، من الأفعال الخمسة، كلها معروفة لديكم. وأنتم تكتبون، هذا الثاني. طيب، وهما يكتبان، هذا الثالث. وأنتما إيش؟ تكتبان، هذا الرابع. وأنت تكتبين، هذا الخامس. سهلة، كلها معروفة لديكم. إذا ما قاعدة الأفعال الخمسة؟ قاعدتها: كل فعل مضارع على أحد هذه الأوزان الخمسة. ما هي هذه الأوزان الخمسة؟ كل فعل مضارع على وزن يفعلون أو تفعلون، يفعلان أو تفعلان، وللمرأة تفعلين. واضح مشايخ؟ كل فعل مضارع على أحد هذه الأوزان الخمسة، ليس محصورا في كلمة كتب ويكتب، لا، كل فعل مضارع. نأخذ مثال آخر فقط، فقط الأفعال الخمسة لا يكون إلا من فعل مضارع. نعم، نأخذ مثال آخر، يدرس، ضع يدرس في الأوزان هذه الخمسة، تقول هم يدرسون وأنتم تدرسون وأنتما تدرسان وهما يدرسان وأنت تدرسين، هذه خمسة. واضح مشايخ؟ كل فعل مضارع على أحد هذه الأوزان الخمسة. إذن ما المطلوب منك؟ ليس المطلوب منك أن تحفظ الأمثلة، لا، احفظ الأوزان فقط، احفظ الأوزان. ما هي هذه الأوزان؟ نظمها الناظم في قوله في الصفحة الثالثة في الحاشية رقم واحد، قال في الأصل: وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. يفعلان واحد، وهذا يكون للمثنى ولا الجمع؟ يفعلان مثنى، يفعلون جمع، وتفعلان مثنى، تفعلين يكون للمفرد المؤنث. أحسنت. تفعلون الجمع. الناظم لم يستطع أن يرتب، عرفت؟ لم يستطع أن يرتب. نحن نرتبها فنبدأ بالمثنى، فنقول هما يفعلان وأنتما تفعلان، ثم نأتي للذكور: أنتم تفعلون وهم يفعلون، ونختم بالمفرد المؤنث: أنت تفعلين. هذه الأوزان الخمسة نظمها الناظم في بيت واحد. قد يقول قائل: لماذا هذا البيت موجود في الأسفل، ولماذا لم يوضع مع بقية الأبيات في الأعلى إذا كان هو الأصل؟ لأنه هو ماذا قال؟ قال في الحاشية رقم واحد: في الأصل كذا وكذا، صح؟ باختصار شديد، طبعا هذا خطأ كبير جدا جدا، يعني وقع فيه من حقق هذا الكتاب. الناظم في الأصل قال: هذا البيت الذي موجود عندكم في الحاشية، وارفع بنون الذي قرأنا، وهذا الذي ادرسوه، وهذا الذي احفظوه. وأما البيتان اللذان فوق: وارفع بنون يفعلان يفعلوا نتفعلان تفعلون يفلوا وتفعلين وفي الاستعمال تعرف ذي بخمسة الأفعال، هذان البيتان زادهما الشيخ العلامة محمد سالم عدود رحمه الله الشنقيطي، أو طلب منه أن يضيف هذين البيتين. لماذا؟ باختصار شديد، البيت الأصلي فيه خلل عروضي، فيه خلل، يعني فيه عيب من العيوب المعروفة عند الشعراء، ذكر عندكم أنه يسمى بالتذييل. طيب، هو عيب من العيوب التي يرتكبها الشعراء، وهذا العيب ما هو؟ اجتماع الساكنين. تلاحظ: يفعلون واو ساكنة ونون ساكنة، هذا عند الشعراء معيب. فالجماعة الذين حققوا الكتاب عفى الله عنهم وسامحهم، لما رأوا هذا الخلل العروضي في البيت قالوا: هذا فيه خلل عروضي، فنحن ننزعه ونضعه في الحاشية ونضيف بيتا آخر ليس فيه هذا الخلل. عرفتم؟ يعني أنا لا أعرف، يعني عفى الله عنهم، هم طبعا مشايخ فضلاء يعني، لكن هذا خطأ كبير جدا، خطأ كبير. بل لو قال رجل إن هذا لا يجوز لكان له وجه يعني. لماذا؟ لأن هذا سيفتح باب للعبث بالتراث، سيفتح الباب للعبث بالتراث. كل من جاء يقول: المشكلة ما هي؟ المشكلة أن هذا الخلل الذي يذكرونه هم ليست من كبائر الذنوب يعني، لأنه وقع فيه كثير من الشعراء والكبار، وقع فيه كثير من الشعراء. نعم، هو صح ليس مستحسنا عند الشعراء أن تختم البيت بحرفين ساكنين، ليس مستحسنا، لكن ليس مصيبة، ارتكبه كثير من الشعراء وشائع في الأنظام الشعرية، ليست كارثة يعني، يعني ليس لحنا، ليس لحنا، ليس خطأ لغويا، ليس خطأ في العقيدة. فبأي حق تأتي وتحذف بيتا من كلام المؤلف وتضعه في الحاشية وتضع كلامك أنت فوق؟ هذا لا ينبغي. وفعلوهم للأسف مع كتب كثير من الأئمة، فعلوا هذا في ألفية العراقي. يعني هذا ممكن نقول رجل هذا الناظم توفي قبل 200 سنة تقريبا أو 300 سنة من المتأخرين، لكنهم للأسف فعلوا هذا في كتب أئمة، تسلطوا على كتب تحقيقاتهم نافعة جدا. نحن لم نوزع هذا الشرح إلا لأنه أفضل تحقيق، لم نوزع هذه النسخة إلا لأنها أفضل تحقيق موجود في الكتاب. ولكن هذا الأمر يعني محزن جدا، يعني أن يأتي إنسان متأخر على كتاب من كتب الأئمة ويكون له وجهة نظر مخالفة يعني له رأي في كلام الناظم، ويحذفه وينفعه ويضعه في الحاشية ويضع كلامه في الصلب. هذا لا يجوز، لا يجوز، يعني أقل شيء لا يجوز علميا يعني وأكاديميا، لا يجوز أن تعبث بكتب الأوائل. إذا كان عندك شيء، عندك رأي، ضع كلامك أنت في الحاشية، تضع رقم واحد وتضع كلامك في الحاشية وقل ما تريد. أما أن تغير صلب الكتاب فهذا سيفتح باب للجهال لأن يعبثوا بالكتب ويغيروها برأي بحجة أن هذا فيه نظر وهذا فيه خطأ وهكذا. وعلى كل حال هو في هذه المنظومة ليس كثيرا، يعني ربما هم فعلوه في موضع واحد أو موضعين، لكن في غيره من الكتب التي حققوها ارتكبوا هذا الأمر يعني كثيرا للأسف. نعم، إذن نأخذ الأوزان الخمسة وزنا وزنا. قال وارفع، نقرأ في الحاشية مكتوب في الأصل وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. الوزن الأول يفعلان، يفعلان كل فعل مضارع على وزن يفعلان فهو من الأفعال الخمسة، والقاعدة تقول الأفعال الخمسة ترفع ب، لا انتهينا من الألف، نحن في العلامة الأخيرة، ترفع ب بالنون. واضح مشايخ؟ قاعدة الأفعال الخمسة ترفع ب بثبوت النون، الأحسن أن نقول الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، يعني النون هي علامة الرفع. لا تقول مرفوع علامة رفع ضمة ولا واو ولا ألف. نعم، لا، حتى في يفعلان نقول علامة رفع النون، سنبين الآن كيف نعرب. إذن الوزن الأول ما هو معنى في النظم؟ وارفع بنون يفعلان، نريد فعل مضارع على وزن يفعلان، يأكلان. طيب كيف نعرب يأكلان؟ نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، ثم نعلل لأنه من الأفعال الخمسة. طيب نحن قلنا كل فعل يبحث عن فاعل، أين الفاعل في يفعلان؟ أين الفاعل؟ أين الضمير؟ أحسنت، الألف، الألف هو الفاعل. كيف هو الفاعل؟ إنه ضمير، والضمير هذا يرمز إلى شخصين وهما اللذان قاما بالحدث. طيب إذن يفعلان هذه الكلمة فيها كم كلمة؟ كلمتان. يفعلان فيها كلمتان، الكلمة الأولى الفعل المضارع والكلمة الثانية الألف. يعني باختصار شديد لو أردت أن تعرب إعرابا مختصرا معتصرا تقول يأكلان فعل وفاعل، يدرسان فعل وفاعل، يدخلان فعل وفاعل. هذا الإعراب المختصر سنتعود عليه فترة، سنمشي عليه فترة. طيب إذن يأكلان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة والألف فاعل. مثال ثاني، يجلسان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة والألف فاعل. مثاله في القرآن الكريم، فعل مضارع على وزن يفعلان في القرآن الكريم، أيوة ما هي الآية؟ صح، فيه يأكلان منها، ما هي الآية؟ يأكلان، نعم، يخصفان، صحيح، يخصفان، يخصفان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة والألف فاعل. وفي آية يأكلان أيضا، أحسنت أحسنت. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. كان يأكلان الطعام. يأكلان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب الوزن الثاني إيش؟ يفعلون. يفعلون نريد فعلا مضارع على وزن يفعلون. يكتبون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. نفس إعراب مشايخ ما يختلف. إذن أنت تكتب فقط إعراب مرة واحدة تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة. اللهم هناك قلنا الألف فاعل صح؟ هنا سنقول إيش فاعل؟ الواو. والواو فاعل. طيب مثاله في القرآن الكريم كثير جدا كثير جدا. مثل ماذا؟ نعم معرضون. لا لا. ويعملون الصالحات. أحسن. نعم يعملون. لماذا معرضون لا ينفع؟ معرضون ماذا نسمي هذا؟ أحسنت. هو اسم. هو اسم. ما نوعه؟ جمع مذكر سالم. معرضون جمع معرض صح؟ انتبهوا للفرق بين جمع مذكر سالم وبين الأفعال الخمسة. والفرق بينهم أن جمع مذكر سالم اسم أما الأفعال الخمسة فهي فعل فعل مضارع. واضح؟ طيب ويعملون الصالحات مثلا آيات كثيرة فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. الوزن الثالث تفعلان. تذودان. أحسن. تذودان. ما أول الآية؟ ووجد من دونهم امرأتين تذودان. سورة القصص. تذودان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه والألف فاعل. طيب الرابع الوزن الرابع تفعلين. مثاله تكتبين. أنت يا هند تدرسين وأنت يا فاطمة تكتبين. تدرسين وتكتبين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وأين الفاعل؟ الياء. الياء. إذن دائما مع الأفعال الخمسة إذا جاءت على أصلها لم تغير عن صيغتها فدائما الألف والواو والياء يكون إيش؟ يكون فاعلا. طيب ما مثال فعل مضارع على وزن تفعلين في القرآن الكريم؟ هذا أتحداكم أن تأتوا به. أتحداكم. والذي يأتي به له نسخة من الكتاب رحلتي إلى كشمير. نسوق الكتاب. فعل مضارع على وزن تفعلين في القرآن الكريم. لماذا أنا تحديتكم؟ لأن دائما عندما أشرح للشباب هذا الموضع وأسألهم يقفون فيه يتفاصحون عند الأوزان السابقة لأنها سهلة. لكن حين تقول له فعل مضارع على وزن تفعلين في القرآن وأكثر من موضع فيه في القرآن. يعني هناك موضعان في القرآن موضعان من الأفعال المضارعة التي على وزن التفعلين. طيب نحن كم بقي معنا؟ خمس دقائق. طيب نأخذ علامة النصب ولا نقف عليه؟ المثال تريدونه أما أترككم تبحثون عنه؟ ها؟ أجزة. هناك موضع في الجزء تقريبا الثاني عشر. الجزء الثاني عشر يبدأ من سورة هود صح؟ نعم تقريبا من هذا الجزء وطالع. وهناك موضع آخر في أي جزء تقريبا تقريبا العشرون الله أعلم. طيب الصور نعطيكم الصور. الموضع الأول في سورة هود، نعم، في قصة إبراهيم، أحسنت. نعم، ما هي الآية؟ طبعا أنا أعطيتكم نص الجواب يعني خلاص يعني. نعم، قالوا أتعجبين من أمر الله. لماذا هي تشكل عليكم؟ لأنها اقترنت بهمزة الاستفهام، فهمزة الاستفهام هي التي تلخبط الشباب. انزع همزة الاستفهام، ماذا تصبح الكلمة؟ تعجبين، تعجبين على وزن تفعلين. إذا نقول الهمزة للاستفهام، وتعجبين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والياء فاعل، والياء فاعل. والموضع الثاني في قصة بلقيس مع سليمان في سورة النمل، بعد أكثر من كذا ما في يعني. نعم نعم، أحسنت. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. هذه ليس لكم فيها عذر لأنها لا يوجد فيها هذا الاستفهام. تأمرين، عذركم فيها أنها قد يكون الموضع الوحيد، الله أعلم، لم أقم بعملية استقراء، الله أعلم، لكن على كل حال هو من الأوزان القليلة يعني في القرآن. تأمرين، من يعرب تأمرين ونختم الدرس؟ نعم أيوة، لأنه نعم، والياء فاعل. حسنت، نقف على هذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل علامات النصب. والآن مع كلمة لأخينا الشيخ أبي حمزة الألماني، وكلمته لن تتجاوز العشر دقائق إن شاء الله.